بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى أدب الطالب مع شيخه في الفصل الثالث، وتحديدا عند قوله التلقي عن المبتدع. ووقفنا في هذه النقطة عند قول الشيخ رحمه الله: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجدة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب، وهطول الدمعة وحسن البزة والبزة، والإغراء بالخيالات، والإدهاش بالقرامات، ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراقه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. كلامه جميل جدا ونصيحة غالية لطالب العلم، وهو ينادي عليه ويقول: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة. ما معنى الجادة؟ الجادة يعني الطريقة المستقيمة. الجادة هي الطريقة المستقيمة، فهو يقول لك كن سلفيا على الجادة. وكيف تعرف الطريقة المستقيمة؟ تعرف من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الناس الآن يدعون ذلك، وهذه مصيبة ظهرت في الآونة الأخيرة. قديما قديما كان الخارجي يقول عن نفسه أنه هكذا حروري وكذا وكذا، وكان الصوفي يقول عن نفسه أنا صوفي، وكان الأشعري يقول أنا أشعري. اليوم كل أحد يقول عن نفسه أنا سلفي، وهو ليس بسلفي. فكيف يميز السلفي عن غيره؟ يميز بالسير على الطريقة المستقيمة، يرجع في أقواله وفي أفعاله إلى الميزان. ما هو الميزان؟ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فمن وافق في قوله وفعله فهو سلفي، وإلا فهو ليس بسلفي وإن زعم أنه سلفي. فيقول لك: فيا أيها الطالب ماذا؟ كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك. هم فتنة حقيقة، فتنة، وفتنة بكل الطرق، فتنة بكل الطرق. انظر: فإنهم يوظفون للاقتناص. ها؟ للاقتناص. ما معنى الاقتناص؟ الاقتناص يعني الصيد، الصيد والاغتنام. ولذلك الصائد يكون قناصا، يستطيع أن يصيد فريسته. فهم يتربصون لك من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوموا باقتناصك، يعني بصيدك. والله الذي لا إله غيره، في بلدنا مصر كثير من طلاب العلم يقعون في هذا، يصطادون بسبب فقرهم، لأنهم فقراء، فأهل البدع يغدقون الأموال عليهم، ومن تعود على مثل هذا لم يستطع أن يتركه. فهو في الأول لا يظهر لك، أنت طالب علم ونحن نساعدك، ويأتونك بالكتب ويأتونك بالمال، فأنت تقول: الحمد لله، لقد يسر الله طريقا من حيث لا أحتسب، وأنا لم أستشرف، يعني لم أطلب منهم شيئا، الحمد لله. بعد ذلك يمنعون عنك، وأنت قد تعودت ودبرت حالك والأسرة وهذه الأشياء، ماذا يفعل؟ يقولون له سنعطيك، ولكن عليك أن تقول كذا وأن تقول كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، ويقع في شراقهم، فيكونون قد اصطادوا. وهناك من ينجو من هذا، وهناك من ينجو من هذا، لكن هو يحذرك أن تقع في مثل هذا، فيقول لك: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجدة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص، يعني عندهم، وأصحاب البدع عندهم جلد، وعندهم تعاون، وعندهم إغدق للأموال، وأشياء عجيبة تراها من أهل البدع، يقول يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا. ما معنى المخاتلة؟ المخاتلة المخادعة والمراوغة، يعني يخادعك ويفعل لك حيلة ويفعل لك مكر ويراوغك، سبلا يعني طرقا. يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، يفتعلون تعبيدها، التعبيد يعني ماذا؟ يعني التذليل، يعني يذللونك، يذللون الأرض حتى يصلوا إليك، ويكلمونك بالكلام المعسول. الكلام المعسول يعني الذي هو حلو المذاق، أنت طالب علم، اللهم بارك، عندك جهد، وأنت لابد أن تفرغ، يعني مثلك لا يجلس يعمل، من الذي يذاكر للناس وأنت تفهم، اللهم بارك، لابد أن ويبدأون يعسلون لك الكلام. اسمع إلى الكلمة التي يقولها الشيخ، يقول: وهو عسل مقلوب. وهو ماذا يا شيخ؟ عسل مقلوب. ما معنى عسل مقلوب؟ عسل مقلوب، ما هو العسل المقلوب؟ قم بقلب كلمة عسل، عين سين لام، لام سين عين، لسع. من التي تعطيك العسل؟ النحلة. فبدلا من أن تعطيك النحلة العسل، ستقرصك، تلدغك لسع. يعني أنت ظننت أنه عسل جميل، لا، سيؤلمك بهذا بعد، لسع، عسل مقلوب، عين سين لام، صارت لام سين عين، لسع، لأن النحلة تلسع، حفظك الله. فسيؤلمك، إياك أن تفرح وسيعطيني، وأنا الحمد لله سأذاكر فقط وأتفرغ للعلم فقط. ويقول: اسمع من الطرق أيضا، لهم طرق كثيرة، ومنها هطول الدمعة. ترى المبتدع هكذا دائما يبكي وحساس، ودائما في بكاء، وأنت تقول: اللهم بارك، انظروا إلى القلب الخاشع، دائما يبكي، ودائما يا رجل أي بكاء؟ الخوارج كانوا يبكون، يبكون. النبي يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني أبو بكر يصلي، أبو بكر يصلي بجوار الرجل الخارجي، يقول عن نفسي: أنا لا أصلي. ترى الخارجي في الصلاة، إطالة في الصلاة وخشوع وبكاء، وكل كلمة يبكي، وكل حرف يسمعه يبكي. ولا تغتر بهذه الأمور، من أراد أن يبكي فليبكي وحده بين يدي الله. لماذا تظهر لي وأنت تبكي؟ يعني ماذا أستفيد؟ أنت تبكي لي أنا؟ اذهب في بيتك وابكي في بيتك بين يدي الله بالليل لما تصلي ركعتين، ابكي لله. وعين، وعين ماذا بكت؟ من ماذا؟ من خشية الله بينك وبين الله. توضأ بالليل وصلي ركعتين في حجرتك وابكي بين يدي الله، لا تبكي أمام الناس، لا تبكي أمام الناس، بكاؤك الحقيقي بين يدي الله. لا تبكي متأثرا بأحد، ابكي بينك وبين الله خوفا من الله. فعلت أنت تذكر هذا، ابكي وأظهر لله أظهر لله خوفك وخشيتك منه سبحانه وتعالى. فلهم طرق، انظر. وهطول الدمعة، هطول، هطول يعني النزول بكثرة، كما تقول هطلت الأمطار، يعني نزلت كثيرا. فانظر إلى التعبير، هطول يعني يبكي كثيرا. المبتدع يفعل هكذا، عندنا في مصر يفعلون هذا، محمد حسان وهؤلاء ويعقوب، لا أدري تعرفونهم أو لا، ذهبوا الحمد لله، عندما يتكلم أمام الناس ويبكي والناس تغتر بهم، وهم أهل بدع خوارج والعياذ بالله. يقول: وهطول الدمعة وحسن البزة أو البزة، الهيئة، يظهر عليك دائما بالمظهر الجميل والمظهر السني ويتسم بالسأ. ولذلك إياك أن تغتر بالملابس. الهيئة ممكن يقوم الآن أهل البدع يتصفون باللحية وغطاء الرأس وكذا وكذا ويهتمون بالسنن، لا تغتر أيضا بهذا، لا يكون هذا من باب الخديعة لك، لا يكون هذا من باب الخديعة لك، لأن بعض الناس يخدع بالمظهر يعني بالشكل العام، لا، يقول لك والإغراء بالخيالات، يقول لك سنجعلك تعطي محاضرات في كل العالم، سندخلك إلى المغرب وتونس والجزائر، ونذهب بك إلى الكويت وقطر، ونذهب بك إلى أوروبا. والطالب يسمع ما شاء الله، أنا سأدور في كل هذا العالم. نعم ستدور في خيالات، وهو لا يوجد شيء أصلا، خيالات. والإدهاش بالكرامات يجعلك تندهش بما ستراه من خير معهم، كأنك الآن صرت من أصحاب الكرامات. ولحس الأيدي، ويأتون بأناس يقبلون يدك ويلحسون ويقبلون كتفك، وما وراء ذلك، وما وراء، طب ما الذي وراء كل هذا؟ إلا وحم البدعة. وحم، تعرفون الوحم؟ تعبيرات عجيبة من الشيخ بكر رحمه الله رحمة واسعة. الوحم، ما هو الوحم؟ المصريون يفهمون جيدا هذه الكلمة، لا أدري بقى في اللغة في الجزائر تونس المغرب يستعملون هذه الكلمة أو لا. المرأة لما تكون حامل تأتي مثلا حفظك الله، تقول فجأة لزوجها أنا أريد أن أكل التفاح البطيخ، أي أكل يعني يأتي اشتهته، الوحم يعني الشهوة. ففجأة تجد المرأة تطلب منك أكلا غريبا ممكن يكون أصلا لا يخرج في هذا الفصل التي هي حامل فيه، فأصلا كل الذي أنت ترجوه هذا شهوة البدعة. وحم البدعة يعني شهوة البدعة. ورهجوا الفتنة. ما معنى رهج الفتنة؟ يعني الغبار. الفتنة لها غبار، غبار، لأن الإنسان في الغبار لا يرى الحقيقة. في الفتنة الإنسان لا يرى الحقائق. فتنة جاءتك، فتنة، فجأة أنت لا تجد طعاما ولا شرابا، وتجد من سيعطيك مالا تشتري به البيتزا وكذا وكذا وكذا، بعد كنت لا تجد طعاما، فيوجد فتنة كبيرة. الآن عينك من كثرة الغبار لا ترى شيئا. بعد ذلك مسكين، ظننت نفسك تجلس على فرس عظيم، أول ما ينكشف الغبار تعرف أنك كنت تجلس على حمار يا مسكين، ليس بحصان، حمار مسكين لا يستطيع المشي، أعرج. فيقول ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك، يعني هو يحاول أن يدخل ذلك في قلبك حتى يتشبع قلبك بهذا. ويعتملك في شراقه، يعني يوقعك في شراق، الشراق يعني الشبكة التي يصطاد بها، الشراق الشبكة، فهو يريد أن يوقعك في شراق في شبكته. فوالله لا يصلح الأعمى، لأنه مبتدع، كيف يكون؟ وأنت لو صرت مبتدعا كيف ستقود الناس؟ لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. هؤلاء أهل البدع لا تأخذ منهم، احذرهم. وأما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل، عندهم كلامهم به عسل، عسل حقيقي وليس بمقلوب، عسل حقيقي. فالعقل عسل ولا تسل، ولا تسل، ويقال ولا تسل، لكن كل واحدة سيكون لها معنى غير الآخر. فيحتمل أن يكون المعنى هنا ولا تسل بفتح السين، يعني لا تسقط منه شيئا، يعني خذ منهم كل العسل كل العلم ولا تترك شيئا. ولو قلنا ولا تسل، لا ولا تسل، أنا قلبت أسل، ولا تسل يعني لا تسقط منه شيئا. ولو قلنا ولا تسل يعني لا تسأل من أين هذا، لما يقولون لك مثلا، لأنهم ما أتوا إلا من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ثم يقول وفقك الله، يدعو لك وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا. تنهل يعني ما هو هذا؟ تنهل يعني ترتوي، تشرب حتى ترتوي، تشرب حتى ترتوي. لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا اسمع، فليبكي على الدين من كان باكيا. لأننا إن لم نفعل هذا حفظكم الله من كل سوء سنقع في أمور خطيرة، لأن الدين إذا لم يكن به أحد فحدث ولا حرج، فحدث. ولذلك هو سيخبرك أن من أسباب، ينقل لك في النهاية عن ابن تيمية كلمة جميلة، أن من أسباب نشر البدع فشو ونشر الجهل وقلة العلم. ولذلك لما يزداد العلم بين الطلاب وينقلون العلم ويقومون بالعلم محتسبين إلى الله عز وجل، تقل البدع وتندحر وتمحى بفضل الله تعالى. يقول لك هنا حفظك الله: وما ذكرته لك، اسمع بقى إلى المسائل التي سيقولها هنا، سيكلمك عن حالة الاضطرار. يعني أنت تترك أهل البدع ولا تسمع منهم في حالة السعة والاختيار، لو كنت مضطرا. اسمع إلى هذا الكلام الجميل، يقول: وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار، يعني بالعكس في حالة الاضطرار. مثل ماذا؟ قال: أما إن كنت في دراسة نظامية، يعني مدرسة أو كلية لا خيار لك، فاحذر منه. حينئذ أنا دخلت الأزهر أو كذا أو كذا، حينئذ تحذر من أي أحد سيدرس لك علمت أنه من أهل البدع. قال: فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، ولا تتخاذل عن الطلب. انظر إلى الكلام الجيد. لا يا شيخ، سنترك. تترك ماذا؟ سنترك هذه الجامعة، لا تدخل إلى هذه الجامعة. والسؤال الذي يطرح نفسه أولا: هل تعلم جامعة على وجه الأرض تدرس الدين ليس فيها مبتدع يدرس؟ لو كنت تعلم فأخبرني بها، أنا لا أعلم. حتى الجامعة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود، أي جامعة فيها أهل بدع يدرسون، فيها أهل بدع يدرسون، انتبه لهذا. ويوجد أساتذة من الأزهر يدرسون في الجامعة الإسلامية منتدبون، وهم على أهل بدع ونعرفهم. لا أعرف جامعة على وجه الأرض ليس فيها مبتدع، وإلا لن تتعلم. وهنا يبين لك سعة الأفق والفهم ومعاشرة الواقع، لأنك لابد أن تعيش في واقع الناس، لا أن يكون في ذهنك أنت ما يكون من خيال. الأحكام الإسلامية توافق الواقع بكل صوره، وتتعامل بفضل الله. الإسلام يتعامل مع أي واقع بفضل الله تعالى، مع أي واقع بفضل الله تعالى. فانظر ماذا يقول لك. يقول: وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، يعني لا تستطيع أن تختار المدرس الذي سيدرس لك، فاحذر منه مع الاستعاذة من شره، ولا تتخاذل عن الطلب، يعني لا تترك. تقول: خلاص شيخ أنا سأترك الطلب. لماذا؟ يوجد هناك مبتدع وتترك طلب العلم من أجل ذلك. قال: ولا تتخاذل عن الطلب، فاخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، يعني من الفرار في المعركة. انظر، لأنها معركة، معركة. نعم، لابد أن نتعلم العلم، ولابد أن نحمل العلم بكل طرقه، ولابد أن نكون كسلفيين حاملين للعلم حتى لا يذهب الناس إلى أهل البدع، لأن الناس إذا لم يجدوا من يعلمهم سيذهبون إلى أهل البدع. فهو يقول لك: هذه معركة، معركة، لا تتولى، لا تفر، لا تترك. شيخ يوجد هناك مبتدع، نعرف، هو يعرف، لكن أنت مضطر، فاحذر واستعذ، لكن لا تترك. يقول لك: فاخشى، أخشى، هو يخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره، يعني تتبين من بدعته، هذا أشعري، هذا خارجي، هذا معتزلي، هذا كذا، تعلم هذا عنه حفظك الله، وتتقي شره، وتكشف ستره، تبين للناس، لكن طبعا بحكمة حتى لا تطرد من الجامعة أو تأتيك الشرطة أو يحدث لك مشكلة، بحكمة تكشف ستره، تقول للطلاب: احذروا، عنده بدعة في كذا وعنده بدعة في كذا. ومن نعم لابد. قال: وتكشف ستره. قال: ومن النطف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدث عن مرجئي، حدث عنه يعني أخبر حفظكم عن مرجئي، يعني هو يعلم أنه مرجئ، ومع ذلك حمل عنه الرواية، يعني أخذ عنه الحديث. وهو يعلم أنه مرجئ. فقيل له: لما تحدث عن مرجئي؟ أنت لماذا تحدث عن مرجئ يعني؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام. انتهى الأمر، أبيعكم اللحم بالعظام. الباء هنا منعها للمصاحبة، يعني أبيعكم اللحم مصاحبا للعظم. يعني ماذا يريد يا شيخ؟ يعني يريد أن يقول لك: أنا أنقل كما هو، قطعت دون أن أشفي، وأخبرتكم أنه مرجئ، كأني أبيع لكم اللحم وأقول لك: انتبه، هذا اللحم وأنت تأكل هذا اللحم به عظم. فهو يريد أن يخبرك أنه حتى لما اضطر للنقل قال لك أن هذا الرجل مرجئ، كمثل ما ينقل العلماء يقولون لك: قال الزمخشري في تفسيره، ويقولون لك: هو إمام من أئمة المعتزلة، لأنهم ما وجدوا هذا المعنى الذي قاله الزمخشري إلا عنده، ونحن نحتاج هذا العلم، لكن يبين لك حال هذا الرجل. شيخ العثيمين رحمه الله، طبعا الشيخ بكر قال هنا: فالمقرئ رحمه الله أبو عبد الرحمن المقرئ حدث بلا غرر. بلا غرر يعني بلا غش وتدليس، يعني نقل عن مرجئ وقال أنه مرجئ فلم يدلس، فقال لك: هو مرجئ، فلم يدلس، قال بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا. وكان مرجئ لأنه هو حدث وقال: حدثت عن مرجئ. عن مرجئ يعني يخبرك بهذا، وهذه أمانة مهمة جدا. جيد، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما جاء يعلق على الحلية في هذا الموضع بالذات قال كلمة جميلة جدا أحببت أن أنقلها كما هي، لأن الحال الآن حال إيه؟ حال اضطرار، حال اضطرار ليس باختيار. فسيتكلم الشيخ العثيمين عن مسألة، فقال: ماذا؟ وهل يقارن مثل هذا بمن ابتلي بالدراسة مع الاختلاط على الوجه النظامي؟ يعني لو أنت ابتليت بالدخول في مدرسة أو كلية وفيها بنات نساء، يعني اختلاط رجال مع نساء، ابتليت يعني عند الاضطرار لا سبيل لك إلا هذا. لم يتحدث هنا حفظك الله تعالى عن حالة الاختيار، لأني أنا لو مختار سأبتعد وأبعد أولادي، لكن يتكلم عن حالة اضطرار. وهذا الشيخ العثيمين ووافقه على ذلك العلماء، توجد فتوى للعلماء بهذا، لأن بعض الناس لا خلاص لا نتعلم، خلاص لا نتعلم ونصبح جهالا، والسلفيون جهال في كل شيء، وخلاص يا رجل اتق الله في دينك وفي نفسك، يا رجل اتق الله في دينك وفي نفسك. اسمع ماذا سيقول رحمه الله تعالى في حالة الاضطرار. يقول رحمه الله: وهل يقارن مثل هذا بمن ابتلي بالدراسة مع الاختلاط على الوجه النظامي؟ قال: فيه تفصيل رحمه الله. إن دعت الضرورة، إن دعت الضرورة، الضرورة يعني أنت مضطر لست بمختار، إن دعت الضرورة ففي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة أو التحدث معها أو تكرار النظر إليها. يعني دخلت ولا يوجد عندك سبيل إلا هذا، ويوجد نساء ورجال معا في نفس المكان، لا تجلس بجوارها ولا تتكلم معها، لا تتخذوها صاحبة لك في الأمر الضروري فقط كما قال العلماء، الضروري فقط، ولا تنظر إليها كثيرا، يعني لا تجلس كما يفعلون وتجلس تفكر فيها وتنظر إليها، لا لا لا يجوز لك كل هذا. ثم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة، بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. أما إذا كان من الممكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو فيها نصف اختلاط، ما معنى نصف اختلاط؟ يقول لك: كما أن يكون النساء في جانب والرجال في جانب، فليتق الله ما استطاع. أحيانا بعض الدكاترة حتى في الكليات العامة، كان عندنا دكتور يدرس لنا في الجامعة كان رجلا يعني من أصحاب الدين، أول ما يدخل المحاضرة يقول لك في 10 دقائق من فضلكم أرى الرجال عن يميني وأرى النساء عن شمالي في المدرج، هكذا وهكذا، مع أنها كلية عادية يعني ليس فيها الجامعات كما تعلمون يعني الحال. أول ما يدخل يجلس ويسمي الله ويقول يعني هذا الكلام، يقول من فضلكم 10 دقائق أريد الرجال عن اليمين والشمال. من أول يوم يدخل يقول لك هذا، بعد ذلك خلاص أنت ستحضر، إما تجلس هنا وإما النساء تجلس هنا عن اليسار. فهذا كلام من؟ ليس بكلام وليد، هذا بكلام الشيخ العثيمين، لأن الاضطرار شيء والاختيار شيء، الاضطرار شيء والاختيار شيء، المضطر لا يلام، المضطر لا يلام، الذي يلام هو الذي يكون في حالة الاختيار، يعني هو يستطيع أن يترك هذا ويلتحق بآخر ومع ذلك لا يريد، أنت تلام على ذلك. يقول الشيخ العثيمين الشيخ بكر رحمه الله: وما سطرته لك، يعني سطرته يعني كتبته في الأسطر، كتبته في الأسطر، وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك، يعني هذه الأمور التي أقول لك وهي عدم الأخذ عن أهل البدع هذا من الدين من العقيدة. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله المتوفى في 49 بعد 400 هجريا. ماذا يقول عقيدة الصابوني من عقائد السلف التي تدرس مهمة جدا، عقيدة الإمام الصابوني رحمه الله، انظر ماذا يقول: ويبغضون أهل البدع، يعني أهل السنة يبغضون أهل البدع، يكرهونهم لبدعتهم، لبدعتهم. طبعا البدعة إما كفرية كالجهمية، هؤلاء يبغضون شخصيا ويبغضون لبدعين، أما أهل البدع الذين على بدعة غير كفرية يبغضون من وجه وهو وجه البدعة، لكن يحبون من وجه وهو وجه الإسلام، لأنك لابد أن تحب أخاك المسلم، من الدين أن تحب أخاك المسلم. وهذه أمور ليست بسهلة، تعرف كمثل رجل تزوج من امرأة نصرانية أو يهودية، فهذا الرجل لابد هو يحبها، يحبها كشهوة كامرأة جميلة، لكن يبغضها من قلبي كدين، يبغضها من قلبي كدين لأنها كافرة يهودية أو نصرانية، لكن في نفس الوقت هو لابد أن يظهر معها التعامل الحسن ويحبها كامرأة، وإلا لماذا تزوجها وهو يبغضها كامرأة؟ ما هو لن يتزوج منها إلا أن تقع في قلبي، يعني يشتهيها فيحبها لجمالها، يحبها لجمالها لا يحبها لدينها، لا يجوز. فهذه أمور لا يصل إليها إلا من كان قوي الفهم والإيمان. فيقول: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم، يقول أهل العلم لا يحبونهم لبدعتهم لا لذاتهم، فهو مسلم. قال: ولا يصحبونهم، لا يكون صاحبا لك، لا تصاحب إلا سلفيا مثلك، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين. الشيخ العثيمين علق على هذه الجملة رحمه الله تعالى، قال: ليس على الإطلاق، قال: الجدال هنا المراء، المراء لما يكون مرائي، وإلا فالله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك عن غير المسلم، فما بالك بالمسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن ما الفرق؟ من هو الذي يجادل؟ الذي يأتي بالمراء لا يجادل. ما معنى المراء؟ يعني هو لا يقصد الحق، هو يريد أن يكون أمام الناس، أمام الناس أنه يجادل الشيخ ووقف أمامه. لما تعلم أن إنسانا لا يريد الحق لا تجادله، اتركه، لا تجادله، اتركه. لكن لو تعلم أنه يريد الحق لكن عنده شبهات، نعم، فهذا كان يفعله السلف، فهذا كان يفعله السلف حفظكم الله تعالى. فيقول: ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم، يعني حفظ آذانهم عن سماع أباطيلهم، الأباطيل يعني هنا بمعنى البدعة التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وقرت يعني استقرت، لأن المبتدع ممكن يقول لك بدعة تدخل في قلبك، ممكن يقول لك شبهة تدخل في قلبك وتكون مصيبة عليك بعد ذلك. يقول وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، يعني تأتيك ببلاء شديد بعد ذلك. وفيه أنزل الله تعالى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لما تجد مبتدعة فر من المكان مباشرة، اترك امشي. ما هو أنت لو أخذت تسمع الأمر سيكون خطيرا جدا على قلبك، على قلبك. ثم يقول يا طلبة العلم وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ، هنا بقى سيحكي لك ما أحدث صبيغ وما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع صبيغ. صبيغ هذا رجل جاء في عهد عمر، وعمر كان الخليفة حينئذ. انظر ماذا فعل معه عمر. صبيغ ماذا كان يفعل؟ كان يأتي بالمشتبهات، كان يأتي الأمور المشتبهة وينشرها بين الناس. وعن سليمان بن، وطبعا رواه الدارمي بسند صحيح، بسند حسن، يعني الحديث حسن، الأثر حسن. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، هو ليس من أهلها، قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن المتشابهات وينشرها بين الناس. عمر علم وكان ولي الأمر، انتبه لهذا، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، ليدر عراجين النخل. تعرفون العراجين جمع عرجون، والعرجون اللي هو العزق، عزق النخل، عزق النخل، فجمعه ليضربه به حفظكم الله تعالى. نعم، اللي هو العنقود، بعد أن تأخذ العنقود التمر الذي يكون فيه حفظك الله يكون أصفر هكذا، هذا اسمه عرجون. جيد، وعمر جمع له هذه العراجين وربطها وصار ليضربه بها، وضربه عمر، كان يعني شديدا. فأرسل إليه عمر، لكن عمر لم يفعل ذلك إلا وهو ولي أمر، فأنت لا تفعل هذا الآن، اتق الله، لا يجوز، لا يجوز لك هذا، هذه أمور خاصة بولي الأمر. وطبعا في بلادنا ولاة الأمور لا يهتمون بهذه الأمور، يعني ممكن مبتدع وممكن ملحد، لأنهم لا ينشغلون بهذا الباب، لأن قديما ولاة الأمر كانوا ساسة وعسكريون وأهل العلم. أبو بكر، أبو بكر يسوس الناس، هو الرئيس، هو الخليفة، هو الملك، وهو الصحابي الجليل ذو العلم الغزير، وهو العسكري القائد. مع مرور الوقت انفكت، فصار أهل الدين وحدهم وصار أهل السياسة وحده، فانتبه لهذا. فيقول هنا فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. عبد الله ليس اسمه عبد الله، لا، يعني أنا عبد من عباد الله، اسمي صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ضربه على رأسي حتى نزلت الدماء على رأسي. طبعا هنا اختصر الشيخ الخبر، ارجع إلى الدارمي، الخبر مطول وفيه يعني زوائد وأشياء طيبة، لكن هنا اختصره الشيخ بكر. قال فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برئ، يعني شفية، نقول برأ وبرئ بكسر الراء وفتح الراء كلاهما صحيح، شفية حتى برأ. ثم عاد يعني فضربه مرة أخرى ثم تركه حتى برئ، فدعي به ليعود في المرة الثالثة. قالوا له تعالى عمر يريدك، ما هو يعرف ماذا سيفعل عمر كالعادة. فقال لعمر إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني أنت الآن تعذبني فاقتلني قتلا جميلا، لكن لا تفعل بي هذا. فأذن له إلى أرضه، قال سترجع إلى أرضك مرة أخرى. وكان هذا الرجل من اليمن، ولذلك انظر ماذا فعل عمر، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن. لا يجالسه أحد من المسلمين. أبو موسى رضي الله عنه هو عامل عمر في اليمن، يعني الوالي على اليمن في عهد عمر، أرسله وقال له يا أبا موسى لا يجالسه أحد من المسلمين، يعني هذا الرجل يبقى وحده. لماذا؟ حتى لا ينشر البدع التي كان ينشرها في أرض المدينة. فانظر كيف لولاة الأمور كانوا يحافظون على دين الله ويقمعون البدعة ولا يجعلونها تنتشر، ولا يجعلونها تنتشر بين الناس. يقول وقيل كان متهما برأي الخوارج، يعني يقولون أيضا كان عنده فكر الخوارج. والإمام النووي، اسمع بقى الشيخ بكر ماذا سيقول لك رحمه الله تعالى، يقول والإمام النووي في كتاب الأذكار، له كتاب اسمه الأذكار، باب بوب بابا قال فيه باب التبري، التبري يعني التبرؤ، التبرؤ وهو التخلي والترك، تبرأ من كذا يعني تخلى وترك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني متخلي وتارك الذي تعبدون. التبري من أهل البدع والمعاصي، لابد تتبرى من أهل البدع ومن أهل المعصية، لابد، الذين يجهرون بالمعاصي ويظهرون المعاصي بين الناس. يقول وذكر حديث أبي موسى، اسمع بقى، يعني الإمام النووي ذكر حديث أبي موسى، ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء، يعني النبي كان يتبرأ من ماذا؟ اسمع، سيذكر ثلاث صفات تفعلها المرأة خطيرة، معصية وفي نفس الوقت بدعة، وسأبين لك وجه البدعة ووجه المعصية. أن النبي بريء من من؟ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه، يعني أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. ما هذا؟ اسمع، الصالقة، من هي الصالقة؟ الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والعويل، يعني لما يموت لها ميت تصرخ وترفع صوتها بالصراخ وتقول كلاما سيئا، هذه اسمها صالقة. والحالقة، الحالقة التي تقوم بحلق شعرها بالموسى وبالقص حزنا على الميت الذي مات، هذا لا يجوز أن تتخلى المرأة عن شعرها الذي هو زينتها، حرام، كل هذه أفعال جاهلية. والشقة، الشقة التي تمسك ملابسها، حفظكم الله، تمسك ملابسها ثم تقوم بشقها فتظهر عورتها أمام الناس، هذه معاصي كانت من أهل الجاهلية. شيخ العثيمين والشراح ونقل عنهم يعني حفظكم الله يقول أن هذه لماذا هي من البدع في نفس الوقت معصية، لماذا هي من البدع؟ لأن هذه الأفعال تدل على أن المرأة لا تؤمن بالقدر، لأن الموت وهذه الأشياء المصائب من أقدار الله قدرها عليها، ففي الأقدار التي مثل ذلك لابد من الصبر، هذا من باب الجزع حفظكم الله. فيقول هنا وعن ابن عمر براءته من القدرية، يعني ابن عمر تبرأ أيضا من القدرية، فالنبي تبرأ من الصالقة والحالقة والشقة، وابن عمر يتبرأ من من؟ يتبرأ يا طلبة العلم من القدرية. طبعا لما جاءه حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، لما ظهر عندهم معبد الجهني في البصرة وقال بالقدر وقال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وكان قد اعتزل هو أيضا كالحسن كواصل بن عطاء، اعتزل أيضا معبد الجهني مجلس الحسن البصري وترك المجلس وذهب وبدأ ينشر بدعته. فعبد الرحمن بن يحيى الحميري وعبد الرحمن بن يحيى الحميري ويحيى بن يعمر على نعم هكذا، كلاهما ذهب حجا أو معتمرا كما قالوا في الرواية، يبحثون عن أحد من أصحاب رسول الله يقصون عليه ما يقول هذا ويأخذون منه الإجابة، فلما سمع منهم ابن عمر قال أبلغوهم أني بريء منهم، وحكى لهم حديث من؟ حكى لهم حديث عمر الذي قال فيه الذي يسمى بحديث جبريل، بينما نحن ذات يوم جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل فقص عليهم من أجل أن يقول وأن تؤمن بالقدر خيره بشر، روى كل الحديث من أجل هذه الجملة، فكان خيرا كبيرا لنا. فيقول وهذا دليل على ماذا؟ يعني النبي والصحابة كانوا يتبرؤون من أهل البدع، يتبرؤون من أهل البدع حفظك الله، يتخلون عنهم ويتركونهم يا طلبة العلم. يقول لك والأمر في هجر المبتدع، والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها، وهذا باب جميل جدا لا يفقهه كثير من الناس أيضا، لأنه ليس كل مبتدع يهجر. يعني مثلا أضرب لكم مثالا، شيخ الأزهر عندنا في مصر ليس بسلفي إنما أشعري، لكن الآن لو جاء عندنا مثلا وجلس أو دخل مسجدنا على حين غفلة أو وزير الأوقاف أو هؤلاء، هل تستطيع ونداك لتكلمه، هل تستطيع أن تقول له أخرج من مسجدي وأنت مبتدع وكذا وكذا؟ ده أنت الذي ستخرج من الدعوة كلها وستجلس في بيتك حفظك الله تعالى، ولن تقوم بأي دعوة، وسيقولون لك وسيأتونك بالأمن، حياتك ستنتهي. فلابد من النظر للمصالح. بعض أهل العلم في المملكة العربية السعودية قريبا، لا أريد أن أذكر أسماء، هو كان في وفد من الدولة، وزار دولة المغرب، وفي المغرب كما تعلمون أيضا أشاعرة، ما هو القائمون هناك على الدين أشاعرة، كمثل مصر المؤسسة الرسمية القائمة على الدين أشاعرة، وفد رسمي يعني من قبل الدولة يقابل وفد رسميا من قبل، وألقوا بعض المحاضرات والكلمات يخرج علينا وانظروا إلى الشيخ فلان وسلفي، لا أريد أن أذكر الأسماء، وانظروا لعلكم تعرفون، وانظروا إلى الشيخ فلان، والشيخ فلان يجلس مع المبتدعة، والشيخ هل هو أقرهم على ما هم عليه؟ لو أنت في مكانه لن تستطيع أن تفعل شيئا. دائما نقول الذي خارج الصورة ليس كالذي داخل الصورة. تعرف كمثل أنت مثلا حفظك الله تشاهد مباراة كرة قدم، مع الفارق طبعا، مباراة كرة قدم، ويأتي مثلا أمام المرمى الرجل يسدد الكرة بشكل ليس بجيد، يا رجل لو أنا مكانك لكنت سأفعل كذا وأفعل كذا، وأنت لن تفعل أي شيء، لأنه في هذا الموقف هذا تصرفه هو، ما أنت لابد أن تضع نفسك مكان الناس. افهم، أحيانا تضع أنت في مشكلة، والله العظيم يحدث هذا، أحيانا توضع في مشكلة لا تدري في وقتها كيف تتصرف، وتكون رأسك هكذا ولا تدري ماذا، فتأخذ موقفا ممكن يكون هذا الموقف خطأ لكن ليس عن قصد، وفي نفس الوقت يقول لك بعد ذلك لما تهدأ الأمور، لا أنا لو كنت مكانك لفعلت كذا ولا فعلت كذا ولا فعلت كذا. يا رجل ما هو الذي في الصورة ليس كالذي خارج الصورة، الذي في الواقع ليس كالذي ينظر إليها من الخارج، لما أنت توضع في نفس الموضع قد يحدث لك هذا. فلابد أن نحسن الظن بالناس ونتقي الله، لا تقول هو يجالس المبتدعة وهو صار مثلهم وهو يسكت عليهم، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس، لابد أن تحسن الظن، انتبهوا لهذه النقاط وهذه الأمور. يقول هنا والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع، وذكر لك قال لك ارجع إلى المجلد 28 حفظك الله تعالى في الصفحات التي ذكرها لك. يبقى هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية، كلام العلماء الكبار كالعثيمين وغيري. انتبهوا لهذه الأمور، بعض الجهل يقول لك والله سمعت هذا الشيخ ابن باز سبحان الله، ماذا يا رجل؟ أي شيخ، لقد قابل فلان وجلس معه أمام الناس وهو من المبتدعة، وقابل فلان وجلس معه وجلس معه. جميل، الشيخ ابن باز لما جلس معه، جلس معه بصفته أنه الشيخ ابن باز، أو جلس معه بصفته الرسمية أنه المفتي لهذه الديار؟ لابد أن تفرق، لابد أن تفرق. نعم جلس الشيخ ابن باز مع أهل البدع، لكن جلوسه مع أهل البدع لم يكن بصفته كشيخ، هو رجل دولة مفتي للديار السعودية رحمه الله رحمة واسعة، جلوسه معهم كان لتقليل المفاسد ولجلب المصالح من هؤلاء. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، هذه أمور لابد أن تفهم، وإلا لو طبقت هذه القواعد أنت لا تطبقها على نفسك أولا على نفسك. يقول هنا والمبتدعة إنما يقصرون ويظهرون. ما الأسباب في نشرها؟ اسمع، إذا قل العلم وفشل الجهل. وفيهم يقول ابن تيمية رحمه الله آخر فقرة في الدرس، قال فإن هذا الصنف يعني المبتدعة يقصرون ويظهرون إذا قصرت الجاهلية وأهلها. كلما انتشر الجهل، كلما للأسف الشديد كلما انتشر الجهل زادت البدع، كلما انتشر الجهل زادت البدع، كلما انتشر العلم ماتت البدع. فيقول ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية، تمحو الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. يقول الشيخ بعد أن نقل كلمة ابن تيمية فإذا اشتد ساعدك في العلم، والله آخر كلمة هذه فيها الحث والترغيب، فإذا اشتد يعني قوية، وجدت نفسك عندك من العلم ما تقوم به بفضل الله، يقول فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدعة وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. ما معنى والسلام؟ السلام يعني جاءك المبتدع ولا يريد الحق، لما يأتي إليك السلام عليكم وتتركه وتمشي، تركك له قمع له وإهانة له وتحقير له. لكن يتكلم عن أي واحد؟ عن رجل، ولذلك أخر السلام عن الحجة والبيان. رجل أظهرت له الحجة وأظهرت له الحق وبينت له، ومع ذلك يصر على ما هو عليه، مثل هذا تقمعه؟ كيف أقمعه يا شيخ هو خلاص؟ لا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.